السابع عشر الإمام أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني رحمه الله، المتوفى 558، فقيه الشافعية في بلاد اليمن، صاحب كتاب الانتصار في الرد على القدرية الأشرار، ومطبوع في مجلدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.